ولكن طول السلسلة والحديث في أمر معين يأخذ خطبة وخطبتين وربما أكثر، ليس هذا إلا من باب الفائدة وزيادة الفائدة، وقبل هذا هو من باب التذكرة والموعظة. فهذه سلسلة الموعظة وسلسلة الحديث عن الدار الآخرة، إن لم تجد فيها الموعظة والعبرة التي تقرع قلبك كل يوم فأين تجدها؟ لذا لا أريد من أخ أن يستطيل الحديث، وإنما أن يأخذ في كل يوم عبرة جديدة. وأنت ترى بفضل الله عز وجل أني أحاول في كل مرة أن أقدم إليك جديدا، وأن لا أعيد شيئا ولا أكرر شيئا مما ذكرته، مع أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرر الموعظة على الناس، بل ويكرر كلامه العادي الذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى يفهم عنه. أيها الإخوة الكرام، مضت بنا أيام ونحن نتحدث عن أهوال يوم القيامة، وقد اجتمع الناس في أرض المحشر، وقد أعد كل شيء ليوم الحساب والعرض على رب الأرباب تبارك وتعالى، وقد رأينا بعض الصور والمشاهد من أحوال المؤمنين، كيف أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكيف يسعدون برضوانه تبارك وتعالى. ورأينا قبلها صورا من أحوال الكافرين وهم مقيدون مصفدون في أصفاد وقيود وأغلال من نار، وهم يلبسون سرابيل من قطران والعياذ بالله، وهم يلبسون ثيابا مفصلة على قدر كل واحد منهم، هذه الثياب قد قطعت لهم من نار. واليوم نرى صورا أخرى، هي صور مزعجة حقا، لكن لا بد أن يتأملها المرء ويحذر منها. إنها بعض أحوال عصاة المؤمنين، وعصاة المؤمنين لهم موقف عظيم أمام الله يوم القيامة، وهم معرضون لعذاب أليم قد توعد الله عز وجل به في كتابه، وقد توعد به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى ينظر في أمر هؤلاء فيعفو الله عز وجل عنهم، أو يلقوا في جهنم ليعذبوا بالقدر الذي يريده الله عز وجل. ولا بد أن تعلم أولا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وإنما هو إذا لم يتب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وغفر له، وإن شاء عذبه الله عز وجل بقدر ذنبه وبقدر معصيته، ثم يخرج من النار مرة أخرى ويدخل الجنة لأنه من عصاة الموحدين، لأن في قلبه توحيدا. والأحاديث كثيرة جدا في هذا، حتى إن من الأحاديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذه رحمة الرحمن بعبده. فنحن لا نكفر مرتكب الكبيرة كما يكفره الخوارج، لا نقول هو كافر، ولا نقول كما قالت المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا مذهب يضيع الدنيا، لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن الإيمان في قلبه وهو يزني، والإيمان في قلبه وهو يرتشي، والإيمان في قلبه ويده لا تكف عن سفك دماء المسلمين، والإيمان يملأ قلبه ويعشعش في قلبه، بل وقد بنى فيه غرفا وأجنحة عن اليمين وعن الشمال، وهو عاق لوالديه، آكل للربا، شارب للحرام، آكل للحرام، ويقول لا يضر مع الإيمان معصية. كلا كلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء بحمد الله رب العالمين. هذا منهج أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منها. هذا الذي يرتكب الكبيرة ما لم يستحلها، ما لم يستحلها، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا قضى الله عز وجل بتعذيبه فإنه يلقى في النار على القدر الذي عصى الله به، ثم يأذن الله تبارك وتعالى لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، حتى إن أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، لأنهم دخلوا جهنم فترة من الزمن، يسمونهم الجهنميين، يخرجون كالفحم، ثم يؤمر أهل الجنة فيرشون عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت البقلة في حميل السيل. ولكن أعود فأسألك، هل تستطيع أن تتحمل نار جهنم ولو لحظة واحدة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في عذاب النار وشدة أهوالها تفصيلا شديدا سنمر عليه، ونسأل الله أن يعافينا منه. ويكفي في هذا الحديث الذي نذكره دائما أن هذه النار التي نوقدها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فهل تطيق أنت حرارة الدنيا للحظة واحدة؟ فكيف بحر الآخرة؟ أقول هذا لمن تسول له نفسه الأمارة بالسوء فيقول المهم أن عندي توحيدا لله، فحتى إذا عصيت وحتى إذا دخلت النار بعض الوقت بأعمالي سأخرج إلى الجنة، وما يدريك أنه قد يسلب إيمانك وتوحيدك. إن المعاصي بريد الكفر، فلا تأمن على نفسك، لا تتبع خطوات الشيطان، تبدأ بصغيرة ثم تنتقل إلى كبيرة ثم تصر على الكبائر، ثم يغشى على قلبك بغشاوة تصرفه عن الحق والخير، ثم والعياذ بالله قد يسلب إيمانك وتوحيدك كله فتخرج بلا شيء. فحذار يا عبد الله أن تقع في مثل هذا. عصاة الموحدين لهم أحوال عجيبة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ولهم ألوان من العذاب نعوذ بالله منها، ونسأل الله أن يعافينا منها. من هؤلاء المعذبين منهم الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وقد وردت آيات في القرآن تصف بعض هؤلاء، وجاءت أحاديث كثيرة في سنة سيد الأنبياء تبين لنا شيئا من حال هؤلاء. تصور إلى إنسان محروم من أن يكلمه الله عز وجل، محروم من أن يكلمه كلام لطف ورحمة وإكرام، ومحروم من أن ينظر إليه نظرة رحمة وإكرام، وإنما يكلمه عز وجل إذا كلمه كلام لوم وتوبيخ وردع وتقريع، ثم يقال بعد هذا اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ولا أريدك أن تستهين بهذا المعنى، لا أريدك أن تقول أين الصورة من العذاب الظاهرة في أن الله لا يكلمهم، لا يكلمهم، لا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن هذا ليعد أشد العذاب يوم القيامة، أن يحجب الإنسان عن ربه فلا يكلمه ربه ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ومع هذا فله عذاب أليم. من هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل في كتابه، ويدخل تحتهم الذين يكتمون ما علمهم الله عز وجل من العلم من أجل المحافظة على مصالح شخصية أو أهواء دنيوية أو مناصب زائفة دنية لا يخرجون منها إلا بكل رزية، والعياذ بالله رب البرية. هؤلاء الذين يكتمون ما علمهم الله ويحجبونه عن الناس حفاظا على أموالهم ومناصبهم، وهؤلاء الذين يكتمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله عز وجل في كتبهم معرضون لهذا العذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال في الآية الأخرى في نفس هذا الربع من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. تصور إلى هذا المعنى العجيب في القرآن. هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إنهم اليهود لعنهم الله، وأحبار اليهود ورهبان النصارى كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تبشر به في الكتب التي معهم، كتموها لأنهم يأخذون من الناس أموالهم ويأكلونها بالباطل، يأخذون صكوك الغفران مثلا من الناس، يأتيهم من يأتيهم ويقول أنا فعلت وفعلت، فيقال أخرج كذا من مالك وأنا أعطيك الجناح الأيمن في الجنة، وأنا أعطيك غرفة مكونة من كذا في الجنة، وأنت يكون قصرك قريبا إلى قصر الأسقف الفلاني والقس الفلاني والحبر الفلاني في الجنة، ويقسمونها قاتلهم الله وكأنهم ملكوها حتى يقسموها. وهؤلاء اليهود الذين تعودوا على أكل أموال الناس بالباطل يخافون إذا بينوا للناس صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الناس بتصديقه والإيمان به ثم يخرجونهم بلا طائل من مال ولا شيء فيحجبون. ولهذا يحجبون هم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم حتى لا يتبينها أحد ولا يراها أحد، وينسون أن الله عز وجل مظهر دينه وناصره ومطفئ كل ما سواه من نيران الضلالة والفجور والكفر، وأنهم مهما حاولوا أن يطفئوا نور الله يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء قد اشتروا بإيمانهم واشتروا بأيمانهم ثمنا قليلا، واشتروا بعهد الله عز وجل الذي أخذه عليهم ألا يكتموا شيئا من العلم وأن يبينوه للناس، اشتروا به ثمنا قليلا. فانظر إلى هذا التعبير، اشتروا الضلالة بالهدى، كان الهدى متاحا لهم فأعطوه وأخذوا بدلا منه الضلالة. اشتروا العذاب بالمغفرة، كانت المغفرة في أيديهم فأعطوها وأخذوا بدلا منها العذاب الذي يعذبون به يوم القيامة، فما أصبرهم على النار. يعني يتعجب الناس من صبر هؤلاء لشدة ما يلاقون من العذاب، كيف يصبرون على النار؟ أو أن المعنى فما أصبر هؤلاء على الأعمال التي تقودهم وتسوقهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. ومثل هؤلاء كما قلت الذين يكتمون ما آتاهم الله عز وجل من العلم فيفتي الناس بخلاف ما يعلم من الحق، الحق واضح بين يديه لا يحتاج حتى إلى عين أعمى ينظر إليها، بل يراه حتى العميان واضحا جليا. الربا حرام، الغناء حرام، الموسيقى حرام، الولاء والبراء مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام يجب ألا أفرط فيه، فتجد هذا يهدم كل ذلك بكلمة واحدة: يجوز، حلال، لا بأس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحافظ على مقامه أو على مصلحته الشخصية أو على المبلغ المعين الذي يأخذه من المال، يخاف أن يضيع منه فيفتي الناس بما يكون فيه هلاكهم ثم يموت ولا يأخذ معه شيئا، لا يأخذ مالا ولا جاها ولا شهادات عالية ولا منصبا ولا هذا الكرسي الذي كان يريد أن يربط نفسه فيه بحبال عن اليمين وعن الشمال حتى لا ينزلق، يأتيه الموت فينزلق. ينزلق إلى ماذا؟ إلى حفرة، إلى هاوية تحت الأرض لا يدرى كيف يصنع به فيها إذا لم يتب إلى الله في الدنيا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا من هذا البلاء. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لأن الأموال هي التي ألجمت فمه في الدنيا، ولأن خوفه على مصلحته هو الذي أغلق فمه في الدنيا عن قول الحق، سيلجم يوم القيامة ولكن بلجام من نار. عافانا الله وإياكم من عذاب النار. ومن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعاهد رجلا ثم يخيس بعهده ويخونه ويغدر به من أجل لعاعة زائفة من الدنيا. يدخل فيه أيضا هؤلاء الذين يكتمون ما علمهم الله، ويدخل فيه من يريد أن يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق بالحلف الكاذب واليمين الفاجرة، يحلفها فيأكل بها أموال عباد الله. ونحن نحذر التجار المسلمين من الوقوع في هذا، نحذرهم تحذيرا شديدا، لأن عذاب الله شديد. بينه وبين فلان أرض أو سلعة معينة، وقد اتفق على مقدار معين من المال، أو أن لفلان هذه الأرض ولكن ليس معه أوراق يضمن بها حقه، فيقوم الآخر ويتعامل بهذه الأرض على أنها أرضه، ويبخس صاحب الحق حقه ويأكل ماله عليه، ثم يقول ليس لك عندي شيء، أين الأوراق التي تضمن حقك؟ طيب تعال أمام القاضي واحلف. أحلف؟ قالوا للحرام احلف. هذا يسير جدا، سهل عليه أن يحلف، والله إنها أرضي، والله ما كان له فيها شبر واحد، والله لقد أخذت هذه الأوراق من أبي ومن أخي ومن كذا، ويزور أوراقا ويحضرها ويأتي بها. وقد حكى لي أحد الإخوة قصة عجيبة، أقصها ثم أعلق تعليقا بعدها مهما. أن رجلا غصب أرضا بغير وجه حق، ثم استدعى أحد أصحابه أو جيرانه أو شيئا من هذا ليعينه على أن يضع في هذه الأرض الطوب حتى يجعلها أرض يبني فيها ما يريد، وحتى إذا جاء من يجيء يرى أن هذا الطوب قد أعد للبناء، فلا يمكن أن تكون هذه الأرض مغصوبة، لا يمكن أن تكون هذه الأرض مغصوبة. فاتفق مع صاحبه وقال له أرسل إلي ولدك حتى يعينني على وضع الطوب في هذه الأرض. فسبحان الله، يشاء الله عز وجل أن يذهب هذا الذي يعينه على وضع الطوب في الأرض وتحدث مشاجرة فيقتل القتيل وتضيع الأرض بينهم ولا يأخذون منها شيئا. هذا الذي أراد أن يغصب الأرض بغير وجه حق ذهب ولده قتيلا في هذه المعركة الدامية، وانتهت القضية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلك عقوبة الدنيا، فكيف تكون عقوبة الآخرة؟ وأنا في هذا أعلق على أمر ذكرته من قبل، وقد سميت منطقة معينة وذكرت أنه يحدث فيها قتل وشيء من هذا، وقلت اذهب إلى درب الطباخين وأنت تجد أمثال هذه الأمور. اعلموا أولا أني حين أتحدث عن مكان معين أو منطقة بعينها، معلوم جدا لكل ناظر وكل فاهم أني لا أقصد كل شخص فيها، وإلا فإن هذه المنطقة فيها أكثر الإخوة بفضل الله عز وجل ممن من الله عز وجل عليهم بالاستقامة والالتزام فيما أعلم. ولكن حين أعين إنما أعين ليكون الشاهد قريبا إلى ناظرك ليس أكثر، ليكون الشاهد قريبا إلى ناظرك حتى لا تستبعد الأمر وتقول نحن نعيش في أمان وهذا الذي نسمع عنه أخبار وحوادث تقال وكذا وكذا. لا، أنا أريد أن أقرب الصورة إليك لمجرد أن تتأملها. كما أقول مثلا في المحل الفلاني حدثت مشاجرة واقتتل أصحاب هذا المحل وكان كذا وكذا، هذا من باب التعيين لتقريب الصورة والشاهد، ليس ليكون العيب على كل أهل هذه المنطقة، وإلا ففيهم خير كثير وفيهم استقامة نحسبهم كذلك، وفيهم أناس طيبون يحبون الخير، وأكثرهم يجلسون أمامي الآن في خطبتي وأنا أعلم هذا جيدا، وأقول هذا الكلام مع علمي بذلك. فلا يأخذن أحد منكم كلامي على محمل التعميم حين أتكلم في مسألة أو على بلد أو مكان معين، وإنما هو لتقريب الصورة وتوضيحها ليس أكثر، ولعلي أريد أن أحذر الكل من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم، عافانا الله وإياكم. فتأملوا أيها الكرام إلى هذا الرجل الذي يقتطع المال بغير حق. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر كاذب، من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث: في والله كانت، يعني كان هذا الحديث أو كانت الآية التي قال الله عز وجل فيها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: في والله كانت، كان بيني وبين يهودي أرض فجحد أرضي، فجحد أرضي، أنكرها، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة، ألك بينة تثبت بها أن هذه الأرض أرضك؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، يسير عليه جدا أن يحلف وهو ظالم وهو غاش وهو غادر، سهل عليه أن يكذب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ومن هؤلاء الذين لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ثلاثة. وحين نقول ثلاثة ليس المقصود ثلاثة أفراد كما بينا من قبل، إنما هم ثلاثة أصناف قد يكونون ألوفا مؤلفة. من هؤلاء ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، شيخ رجل قد كبرت سنه وهو مع ذلك زان والعياذ بالله، مع أنه ليس لديه من الشهوة ما يجبره على الوقوع في الزنا، ليس حاله كحال الشاب المعرض للفتن والذي قد تغلبه شهوته، وليس هذا تبريرا للشاب الزاني، ولكن حال هذا في شهوته أشد من حال الشيخ الكبير المسن، فقد يقع في هذه المعصية. وأما الشيخ الذي كبرت سنه وشاب رأسه ورق عظمه وهو مع ذلك يزني، هذا عقوبته أشد عند الله عز وجل. والأمثلة قريبة على هؤلاء الممثلون والفنانون الفجرة الذين كبرت أسنانهم وبلغوا من الكبر عتية، وهم مع ذلك يخرجون كل يوم بفيلم داعر فاجر جديد يظهرون فيه في مظاهر الزنا والعهر والقذارة، وأقربهم هذا المشؤوم الذي أسأل الله عز وجل أن ينزعه من الأرض نزعة، هذا الذي يخرج كل يوم بفيلم جديد يسخر فيه من الإسلام، ويسخر فيه من نبي الإسلام، ويسخر فيه من المنتقبات والمحجبات، هذا المجرم الذي ما خرج في فيلم إلا وله لقطات بل صور كثيرة من الدعارة والفجور والزنا العلني، فلا عدالة له ولا إمامة إلا إذا كان إماما للفسقة الفجرة، عافانا الله وإياكم. هذا المجرم وأمثاله كثير، وأمثاله كثير أيضا من أناس عاديين، حتى لا يقتصر الأمر على أهل هذه المهنة القذرة التمثيل وحدهم، بل أناس عاديون. يقف الرجل في محله أو في متجره وقد كبرت سنه وكاد يسقط حاجباه على عينيه، وهو يغازل الفتيات ويتكلم مع هذه بطريقة، وقد يخلو بامرأة في الحرام والعياذ بالله. يا رجل يا رجل، كما يقال ما بينك وبين القبر شيء، ما بينك وبين القبر شيء، فاعمل لآخرتك ولو ساعة قبل أن تموت. شيخ زان وملك كذاب، ملك يعني أمره مطاع، يعني كلمته مسموعة، يعني لا يحتاج إلى أن يكذب على أحد من أجل شيء، ومع هذا يكذب، يكذب وليس بحاجة إلى الكذب، ليس هناك من يخوفه، يقول للناس سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا، وسأترك المسألة الفلانية وسأحرركم من المسألة الفلانية، ثم لا يفعل شيئا ولا يغير شيئا، يكذب على خلق الله. ونقول هذا أيضا لهؤلاء الذين يتقدمون بصدور منشرحة جريئة على ما يسمى بالانتخابات، ويقوم أحدهم ببرنامج انتخابي يقول سأفعل لكم كذا وسأفعل لكم كذا وسأصنع لكم كذا، وبمجرد أن يأخذ هذه الأصوات في الدائرة المعينة، وربما اجتمعت له أكثر من دائرة، يوضع هو في دائرة منغلقة على حيزه وحده، ولا يسمع للناس ولا لشكاواهم ولا يأبه لهم ولا يسمع لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعك من الكذب، فإنك لا تكذب إلا وأعطاك الله عز وجل عاقبة هذا الكذب، ولو أخذت أصوات الدنيا كلها فإنك لن تخرج بشيء غدا، لن تخرج بشيء غدا. ثم إن القضية كلها قضية متروكة، متروكة في منهجنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اتباع الحق أينما كان. وملك كذاب وعائل مستكبر، عائل مستكبر فقير لا يملك شيئا، ومع هذا يتكبر على خلق الله. يتكبر بماذا؟ وليس عنده شيء، فهذا له عقوبته عند الله أشد من الغني المتكبر، لأن الغني عنده ما يجعله يتكبر، وأما أنت فقير فعلام تتكبر على خلق الله عز وجل. ومن هؤلاء الذين لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة هم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يجر ثوبه خيلاء وبطرا، المسبل الذي يطول ثوبه حتى يصل إلى الأرض، حتى يكنس الأرض بثوبه، هذا معرض لهذه العقوبة من الله عز وجل، ينبغي أن يحذرها، وينبغي أن يخاف على نفسه منها المسبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من جر ثوبه بطرا أو من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فحذار أخي الكريم، تقول أنا لا أطوله بطرا ولا خيلاء ولا كذا، أقول لك اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن دورك في المسجد أن تسمع ثم تخرج وكأن شيئا لم يكن، اتبع سنة الرسول واقتدي به، فإنما أسفل من الكعبين في النار كما بين النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. والمنان، المنان ذكرناه في لقاء سابق، هذا الذي يعطي الإنسان شيئا ويؤذيه به ويمن به عليه ويفضحه به، يقول فعلت معك كذا، وربما عاد في هذه العطية التي أعطاها فاستلبها من صاحبها بحجة أن هذا لا يستحق. ودائما أتذكر هذه الصورة المروعة الشديدة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمنان الذي يؤذي من أعطاه فيسترد منه عطيته مرة أخرى. هذا الذي يهب ثم يعود في هبته مثله صلى الله عليه وسلم كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، أكرمكم الله وعافاكم. تصور إلى هذه الصورة المقززة وإلى مدى ما فيها. هذا حال المنان الذي يؤذي عباد الله عز وجل بلعاعة أعطاها لهم من الدنيا، مع أنه هو لا يملك لنفسه من الدنيا شيئا إلا بما أعطاه الله وأكرمه. ومن هؤلاء الذين لا يكلمهم الله عز وجل المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يأتي إلى الرجل ويقول أنا والله أعطيت فيها 20 أو أعطيت فيها 30 حتى يزيد في ثمن هذه السلعة، وهو ما أعطي فيها إلا 10 أو 8 أو 5 أو شيئا من هذا، فينفق هذه السلعة ويرفع ثمنها بالحلف الكاذب، معرض لهذه العقوبة بين يدي الله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا. ومن هؤلاء أيضا الذي يمنع فضل ما عنده عن الناس، منهم الذين يمنع فضل الماء الذي عنده عن المحتاج إليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يمنع فضل ماء عنده يقول الله عز وجل يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك. نعوذ بالله من سوء العاقبة. وهذه أمثلة كثيرة رأيتها وتراها من هؤلاء أيضا العاق لوالديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله أن الله عز وجل لا ينظر إلى 3 ولا يكلمهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. اسمعوا، العاق لوالديه، يا صاحب العقوق، يا من تتجرأ وترد على أمك كلمة بكلمة، وربما شتمت أمك وربما ضربت أمك أمام أعين الناس، أخاف أن تشل يدك وتأتي بها يوم القيامة على هذه الحال مشلولة يدك. وقد دعا رجل على ولده أن يلوي الله يده فلوى الله يده، وكم من رجل وامرأة دعت على ولدها فشلت يداه. ولعلكم سمعتم كثيرا بهذه الصورة العجيبة التي قصها أحد السلف حين مر على امرأة تبيع قريبا من قبر، ففوجئ بصورة مروعة إذا بخارج يخرج من القبر، رأس حمار وجسمه جسم إنسان، جسمه جسم إنسان ورأسه رأس حمار. فنهق ثلاث نهقات ثم عاد إلى قبره، فسأل هذه المرأة: ما هذا الرجل؟ ما هذه الصورة المفجعة المفزعة؟ قالت المرأة: هذا ولدي كنت أقول له: يا بني اتق الله ودع شرب الخمر ولا تترك الصلاة، فيقول لي: إنك تنهقين كما ينهق الحمار. عقوبته أن ينهق كما ينهق الحمار، والعياذ بالله تعالى. فحذار يا أيها العاق لوالديك. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تجد المرأة جريئة غاية الجرأة، تقف بين الرجال. ايه شغالة؟ ايه دي شغالة مهندسة مقاولات، ماذا تصنع؟ واقفة بين العمال زيها زي الراجل بالضبط، تكلم هذا وتداعب هذا وتتجرأ على هذا وتمد يدها إلى هذا بحجة إيه؟ العمل والشغل، أنا راجل. هي تقول عن نفسها هذا: أنا بمئة راجل، أنا بألف راجل، أنت تتشبهين بالرجال، فويل لك من عذاب الكبير المتعال. المرأة لها مقامها، لها مكانها، لها قرارها في بيتها، ينبغي أن تحافظ على هذا القرار وتصون نفسها. أما هذه التي تخرج هنا وتنزل هنا وتكلم الرجال، أنا والله أنا شخصيا أمر بصور عجيبة تحدث أمامي، أسمع المرأة بنفسي وهي تتكلم بطريقة تقزز، بطريقة والعياذ بالله في غاية الإسفاف والسفالة والانحطاط، ثم تقول: أنا لو ما عملتش كده هيأكلوني، لازم أظهر قدامهم مظهر الراجل. ثم تتزيى بزي الرجال وتلبس ملابسهم. وأنا أحذر أيضا هؤلاء النساء التي يلبسن البناطيل، تلبس البنطلون والجاكيت وتخرج لا تفرق بينها وبين الرجل. نعوذ بالله من هذه الصور. يا امرأة، يا بنت الإسلام، كون امرأة ولا تكوني رجلا، وإلا لعنت وطردت من رحمة الله. قال: والمرأة المترجلة والديوث، ودائما أقف عليها وقفة، الديوث الذي يرضى الدناءة في أهله، الديوث الذي يرضى يرى العيب في أهله ولا يغار عليهم. أقول له: حذار من عذاب الله. يأتي أخوه وهو غير موجود، يدخل البيت على امرأته فيجالسها ويحدثها ويكلمها وربما يآكلها ويشاربها، ويدخل صاحب البيت الرجل الشهم ويرى امرأته إلى جوار آخر ولا يحرك ساكنا. أين شهامتك يا رجل؟ يقول لي: هذا أخي، أنت كده تفسد ما بيني وبين أخويا، أنت جاي عشان تفسد ما بين الإخوات. لا، هذه امرأتك أنت، ليست امرأة أخيك. ومثل هؤلاء الذين حذرتهم من قبل، الذي يخرج امرأته بدلا منه تبيع وتشتري، لأن الرجال إذا نظروا إليها باعوا لها. ويل لك من الدياثة، ويل لك من الدياثة. ومثل هؤلاء أيضا الذي يترك ابن العم مع بنت العم، وهو البيت كل واحد وكلنا قاعدين مع بعض مفيش مشكلة، هذا يداعب هذه وتلك تضرب هذا واختلاط قذر، اختلاط قذر نعوذ بالله منه ومن صوره. وأحذر أيضا في هذا المقام هذه البيوت، بيوت العائلة، وتكثر في الريف، ومعنا هنا الآن من هو من الريف، أحذر بيوت العائلات من أن تنزل امرأة أخيك وتجالسك، وتأتي امرأتك لتجالس امرأة أخيك، وتجلسون جميعا على مائدة واحدة بحجة أننا عيلة واحدة وكلنا مع بعض. دعكم من هذا يا قوم، يا قوم تطهروا من هذه الدنسات والنجاسات وعافوا أنفسكم منها، وليصن كل واحد منكم حرمته وحريمه حتى لا يقع في الدياثة. هذه أيها الإخوة صور من الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والكلام أطول لكن الوقت أقصر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من الذين يؤتى بهم يوم القيامة ويعذبون عذابا أليما بين يدي الله إذا لم يتوبوا إلى الله في الدنيا المتكبر، وقد رأيت صورة هذا العائل المستكبر. لكن المتكبر عموما الذي يتكبر على خلق الله عز وجل ويتعالى عليهم له عقوبته الشديدة. والعجيب في هذه الأمور كلها أيها الإخوة أن الله عز وجل يعاقب هؤلاء بجنس ما كانوا يفعلون، يعاقب هؤلاء بجنس ما كانوا يفعلون. فمن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لا يشربها في الآخرة في الجنة، والسامع إلى الغناء المحرم في الدنيا إذا لم يتب لا يسمعه في الجنة، وهكذا. والمتكبر الذي كان منتفشا منتفخا على الناس في الدنيا كان يرى الناس جميعا كأنهم نمل بين يديه. ايه مين فلان ده يطلع؟ ايه انت بتعرفش انا مين؟ انت تكلم من؟ كلما تكلم قال هذه الكلمة: ألا تعرف من تكلم؟ من أكلم؟ لقي المهلب بن أبي صفرة، وقد كان قائدا من قواد الجيوش، لقي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ورحمه، فقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى أعرفك جيدا. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. هو ده، هذا هو الإنسان. أول نطفة لا وجود لها، نقطة مني، وآخره جيفة، تفتح القبر تشم الروائح والعياذ بالله، تكاد تتقيأ وربما تقيأت. هذه جيفة ابن آدم الذي كان يلبس ويتزين في الدنيا ويخاف لو سقط عليه شيء من التراب أن يلوث يده النظيفة التي غسلها بألوان المنظفات. كبر يهلك صاحبه. هذا شم إلى رائحة جيفته بعد موته والعياذ بالله، وأنت بين ذلك تحمل العذرة بتدخل الحمام، تتكبر على إيه؟ تتجبر على إيه؟ وإنت إذا أصابك ما أصابك سبت الدنيا كلها ومقام المنصب والرياسة والزعامة والجلالة والفخامة ودخلت الحمام، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، فعلام تتكبر. انظر إلى صورة هذا يوم القيامة. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. يحشر المتكبرون أمثال الذر، الذر اللي هو صغار النمل. صغار النمل ده حد بيشوفه؟ لا، اللي بيحصل يطأه الناس بأقدامهم. ولذا جاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. شوف اللي كان بيتعالى على خلق الله في الدنيا الناس أصلا مش شايفينه، عمال تدوس عليه بأقدامها في أرض المحشر، فكيف بذل هذا أمام الله؟ نعوذ بالله من الذل. المتكبر، عافانا الله وإياكم من الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. فلا تنس أيها الطين أنك مخلوق من طين وأن مرجعك إلى الطين، لا تنس هذا في لحظة واحدة. ومن هؤلاء الذين لهم عذاب أليم يوم القيامة عافانا الله وإياكم، هذا الذي يقتطع شبرا من الأرض بغير وجه حق، وقد تحدثت عنه منذ قليل، ولكن اسمع إلى هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يطوق بهذا الشبر طوقا من 7 أراضين. من يستطيع أن يحتمل طوقا مثقاله يعني شيء يسير جدا؟ من يستطيع أن يتحمل هذا؟ من يستطيع أن يتحمل طوقا لا يزن مثقالا واحدا؟ فكيف بطوق من 7 أراضين يوم القيامة يحمله وحده؟ قد يتعجب أحد فيقول: كيف؟ أنا جسمي ضعيف ومهما بلغت طولا وعرضا فلن أبلغ شيئا. اعلم أن الله عز وجل إذا أراد أن ينعم عبدا أو يعذب عبدا يوم القيامة فإنه عز وجل يزيد في حجم جسمه طولا وعرضا. فالمؤمن هذا القصير جدا في الدنيا يكون طوله 60 ذراعا في السماء على طول أبيه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والكافر والعياذ بالله يكون ضرسه كجبل أحد. درسه الضرس الواحد ده يكون كجبل أحد، فكيف ببقية جسده؟ ليه؟ حتى كلما زاد الحجم وكلما ازداد الطول والعرض كلما زاد العذاب والعياذ بالله من العذاب. فلا تستغرب، لا تستغرب أن يأتي الرجل يوم القيامة يحمل هذا الطوق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى أنه يجيء يحمل تراب هذه الأرض إلى أرض المحشر. يا من تأكلون أموال الناس بالباطل وتأخذون أراضي الناس وتغصبونها وتزورون الأوراق وكأن أحدا لا يرى ولا يسمع، ونسيتم أن الله يرى ويسمع، احذروا من عقاب الله وعذابه. ومن هذه الصور العجيبة المؤلمة أيها الإخوة أيضا صور مانع الزكاة، الذين يمنعون زكاة أموالهم، ومنهم صور الأغنياء الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، ومنهم الغادر الذي يعقد له لواء غدر يحمله يوم القيامة. ومنهم ومنهم مشاهد كثيرة، إن شئتم تركت الحديث عنها ليكون حديثنا فيما بعدها حتى لا يستطيل المستطيلون، وإن شئتم ذكرناها لنحذر الناس منها، ولكن يكون هذا كله في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا من المعصية، وأن يقينا شر المعصية، وأن يقينا عقوبة المعاصي، وأن ينجينا من الكبر والكذب والغش، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وأنت خير الناصرين. بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله وإياكم بما تسمعون. ولا تنسوا، أذكركم دائما بأن تجودوا على هذا المسجد المبارك حتى يتم الله بناءه وإتمامه على خير. وأريد أن يقوم بعضكم بعمل القيام بعمل التهوية للمسجد بما استطاع من ما يروح به على إخوانه حتى يخفف عنهم شدة الحر. أظلنا الله وإياكم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استووا واعتدلوا، تراصوا، قاربوا بين صفوفكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، قاربوا بين صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي،